أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 99 و200 أنتقل بحضراتكم إلى حبيب الله محمد. يا رب استر عوراتنا، يا رب آمن روعاتنا، يا رب لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم أوردنا حوض نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، إن جبريل أتاني في الليلة الماضية وأخذ بيدي حتى أراني الباب الذي ستدخل منه أمة الجنة. قال أبو بكر: ليتني كنت معكما يا رسول الله. قال الحبيب محمد: ألا يكفيك يا أبا بكر أنك ستكون أول من يدخل الجنة من أمتي؟ الله. يا أبا بكر، ألا يكفيك أنك ستكون أول من يدخل الجنة من أمتي؟ يا أبا بكر، ألا يكفيك أن الله تعالى يوم القيامة سيتجلى على المؤمنين عامة ويتجلى لك أنت خاصة؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنه أبو بكر. ما هذا ومن هذا؟ أما من هذا فإنه أبو بكر، وأما ما هذا فإنه الصديق. الله يتجلى بذاته على المؤمنين عامة، ويتجلى عليك يا أبا بكر خاصة. إن هذا اليوم يوم الجمعة، أتدرون ما اسم هذا اليوم يوم القيامة؟ يوم الجمعة يسميه الله يوم القيامة يوم المزيد. أتدرون إلى أي الأشياء نتوجه؟ أتدرون إلى أي المساجد نذهب يوم القيامة يوم الجمعة؟ إننا نأتي يوم الجمعة إلى هذه المساجد لنصلي الجمعة، ولكن يوم القيامة لا صلاة ولا سجود، فإلى أين نتوجه في يوم الجمعة يوم القيامة في يوم المزيد؟ يرسل الله إلى أهل الجنة لكل واحد منهم بطاقة مكتوب فيها: عبدي لقد اشتقت إليك فزرني. الله الله. لا إله إلا الله. عبدي اشتقت إليك فزرني، زرني زرني. من هذا؟ إنه مالك الملك، إنه ملك الملوك. من هذا؟ إنه الله، إنه الله. ونتوجه لزيارة الله، ونجلس على منابر على حسب الأعمال. هناك من يجلسون على منابر من نور، وهناك من يجلسون على منابر من در وياقوت، وهناك من يجلسون على منابر من ذهب أو فضة،

أي قبل أن ينزل الضرر يستدعي القرآن رجال الإنقاذ والنجدة قبل نزول الضرر، قبل أن يحل الشقاق نرى القرآن الكريم يستدعي رجال الإنقاذ ورجال النجدة ورجال الإطفاء ورجال الإسعاف خشية أن يقع قالب واحد من بيت الزوجية. والذي تخافون نشوزهن، تخافون، لم يقل واللاتي نشزن، إنما قال واللاتي تخافون. بمجرد الخوف قبل أن يستفحل المرض استعمل علاج الرحمن جل جلاله، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. الوعظ أولا والهجر ثانية، ثم بعد ذلك إذا لم يجد معها وعظ ولا هجر، والقرآن عندما استعمل الهجر في المضاجع لم يقل واهجروهن من المضاجع، إنما قال اهجروهن في المضاجع، لأن الهجر من المضاجع قسوة وجفاء، أما الهجر في المضاجع فإنه علاج ودواء. لو قال اهجروهن من المضاجع فمعنى ذلك اترك لها البيت ولا تعاشرها، إنما قال اهجروهن في المضاجع أي اهجر قربها وأنت نائم معها على سرير واحد، فإن في ذلك علاجا لها ودواء لها وتحطيما لكبريائها وتحطيما للسلاح الذري وهو سلاح الإغراء الذي بين يديها. ولذلك أرسل عمر بن الخطاب رجلين ليصلحا زوجة على زوجها، فلما عادا قال لهما عمر هل أصلحتما؟ فقال لم يصلحا يا أمير المؤمنين. فضربهما عمر بعصاه، ضرب الحكمين بعصاه، فقال له وما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بفهمه الثاقب ونفاذ عبقريته وبعد نظره لو كان في نيتكما أن تصلحا بينهما لأصلح الله بينهما. لو كان في نية الحكمين أن يصلحا لأصلح الله بينهما، لأن الله قال إن يريدا أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. ثم ماذا؟ هل يأتي الطلاق بعد ذلك؟ لا وعظ ولا هجر ولا ضرب ولا حكمين، فهل يأتي الطلاق بعد ذلك؟ لا. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. خافت، التعبير بالخوف هنا أيضا. واللاتي تخافون وإن خفتم شقاق بينهما وإن امرأة خافت، كأن القرآن عندما يعالج جهاز الأسرة يعالجه بالمرهم ولا يستعمل المشرط، لأن المرهم يشفي والمشرط يزيل الدم. يعبر بالخوف قبل وقوع الضرر حتى لا تتحول شكة الدبوس إلى نكسة، حتى لا يتسمم الجسم كله بسرطان الشقاق. ولذلك قال تخافون وخفتم وخافت والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا لم يكن هناك جدوى في الوعظ ولا الهجر ولا الضرب ولا الحكمين ولا الصلح بينهما، فإن الله عندما أراد أن يعبر عن الطلاق لم يرضى أن يصرح في هذا المقام بلفظ الطلاق، لأن لفظ الطلاق لفظ خطير يهتز له عرش الرحمن، فقال سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعد وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا

قال لها ما تغشيش اللبن، اوعي تغش اللبن. خلاص لو غشيت اللبن انا لا انا هعمل لك محضر ولا انا هوديك للتموين ولا النيابه العسكريه، ده ربنا اللي نهى عن الغش. قال وكونوا مع الصادقين، والغشاش ما هو الصادق. خلاص يا امير المؤمنين انتهينا لغايه كده، انتهينا. عمر لما كان يصدر قرار كان يتابعه، يعني مش يصدر القرار ويلميه في الدرج قدامه، لا لابد يشوف فوضى لغايه فين، مش فوضى، مش زي ما بيقولوا بيروقراطيه، لا عمر كان راجل يتقي الله في عمله وفي بيته وفي ماله وفي عياله، وكان يقول لاهله يا اهل عمر ان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحمه فاتقوا الله. فماشي تاني يوم لا اللي بتبيع اللبن اللي قال لها ما تغشوش، لاها بتغشه. قال لها يا أمة الله ألم أنهك عن غش اللبن بالماء؟ قالت والله ما غششته يا أمير المؤمنين. كده يوم عمر يسمع صوت فتاة داخل الكوخ يقول يا أمه أتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين؟ انا مش امبارح بالليل بقول لك ياما ما تغشيش اللبن، لان عمر ابن الخطاب امبارح قال لك ما تغشيش اللبن، فانت قلت لي يا بنتي وهو عمر شايفنا، قلت لك ان كان عمر لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا. ايوه حق وحد الله لا اله الا الله. اصلهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا عودة الانضباط الى الشارع المصري. انضباط ايه؟ انضباط ايه؟ التلفزيون شغال امبارح الساعة واحدة والتهليل والصفر والتاريخ. قال لا يعني واحد يطلع بزغرة في الاوتوبيس تنزل، طب خلاص خليه مناعي الشرطة يضربوا الناس والناس يمسكوا فيه. انضباط ايه؟ ده الانضباط ما يجيش من هنا، ده الانضباط يأتي من الايمان بالله ورسوله. الانضباط النفس البشرية لا تنضبط الا من داخلها، والنفس كالزجاجة ان لم يملأها شيء ملأها الهواء. انت عايز تعمل انضباط، شوف عمر بن الخطاب عمل ايه، وحد الله كده وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الانضباط يأتي من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.